الحصة الثالثة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء السادس من المحرم الحرام عام 42 و400 وألف من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من غشت سنة 2020 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: وتوجهها مثل ارتديع دع وروع فاشا. ما زال الكلام في أنواع السناد الخمسة المعدودة من عيوب القوافي، وقد تقدم الأربعة الأولى في الحصة السابقة، وهي سناد الإشباع وسناد التأسيس وسناد الحذو وسناد الردف، وبقي الخامس وهو سناد التوجيه، وهو موضوع حصة اليوم. والتوجيه من حركات القافية، أخر الناظم ذكره إلى هنا، وهو أي التوجيه ما هو حركة ما قبل الروي في القافية المقيدة، وهي التي يكون الروي فيها ساكنا، وذلك مثل حركة الزاي من قول ابن الوردي رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزال البيت. وأما سناد التوجيه فهو اختلاف تلك الحركة من فتحة إلى ضمة إلى كسرة في قصيدة واحدة، أو اختلافها من حركة من حركتين فقط كالفتحة مع الضمة أو مع الكسرة، وذلك كقول امرئ القيس: وقد جمع بين الحركات الثلاث في أبياته هذه، وهي: فلا وأبيك أبنة العميري لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مر وأشيعها وكندة حول جميعا صبور، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. فالتوجيه في البيت الأول كسرة فاء أفر، وفي الثاني ضمة باء صبور، وفي الثالث فتحة قاف قر. واختلاف تلك الحركات هو سناد التوجيه. قال حافظ إبراهيم جامعا الحركات الثلاثة أيضا في هذه الأبيات: فلو أن لي مرقصات الخليل وإعجز شوقي إذا ما رغب، لقمت بشكرك حق القيام ولكن طلبت فعز الطلب، فشكري لصنعك شكر النبات ببطن الفلات لقطر السحوب. فالتوجيه في الأول في البيت الأول كسرة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث ضمة، واختلافها هو سناد التوجيه كما قلنا. وقد جمع الناظم رحمه الله في قوله: وتوجيهها مثل ارتدع دع وروع فشا، التعريف بالتوجيه والتعريف بسناد التوجيه في آن واحد، فكأنه ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال. والمعنى: وتوجيهها، أي وتوجيه حركات القافية، أي والتوجيه المعدود من حركات القافية مثل ارتدع دع وروع، أي مثل كسرة دال ارتدع وفتحة دال دع وضمة راء روع، واختلافها من كسرة إلى فتحة وإلى ضمة أو إلى حركتين فقط هو سناد التوجيه. وهذا إذا فرضنا أن كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث ارتديع داع وروع أتت في قافية قصيدة واحدة. ولكن لابد أن يكون حرف الروي من القصيدة ساكنا حتى يمكن أن تعتبر حركة ما قبله توجيها كما تقدم التمثيل له. وإعراب هذا الشطر وتوجيهها مبتدأ مثل بالنصب حالون أو مثل بالرفع خبر لمبتدئ محذوفين ارتدع دع وروع مضاف إليه وجملة فشاء خبر المبتدأ. ومعنى فشاء أي كثر هذا النوع من السناد في أشعار العرب قديما وحديثا. أما ترتيب أنواع السناد من حيث القبح والعيب فقد قال ابن بر أقبحها سناد الحذو، ثم سناد التأسيس، ثم سناد الردف، ثم سناد التوجيه عند الخليل، ثم سناد الإشباع، وعند الأخفشي سناد الإشباع ثم سناد التوجيه. قال حمدون الفأسي رحمه الله في مقصورته الحمدونية: فمنها السناد، وابن بر مصرح بأن سناد الحذو أقبح ما يرى، ويتلوه تأسيس ويحذوه ردفها، فالإشبع فالتوجيه في عقب بدا، أبو حسن مستحسن له إذ فشى، وإشبعني الخليل أشبعه رضا. يعني أن أبا الحسن الأخفش استحسن سناد التوجيه ولم يعتبره عيبا، والخليل من جهته لم يرى إسناد الإشباع عيبا بل أشبعه رضا. والخلاصة أن الثلاثة الأولى وهي سناد الحذو وسناد التأسيس وسناد الردف ينبغي اجتنابها لقبحها، والأخيران وهما سناد الإشباع والتوجيه يخف شأنهما لأن هناك من لا يعتبرهما عيبا. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولان وآخران، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد عبد اللي البعقلي.